أنا دلوقتي عايش فترة مش سهلة، بحاول فيها اتعود على بعدك، بصبر قلبي وبقول هي مستاهلة، يومين اتنين وانساكي وعيش بعدك. انا دلوقتي عايش فترة مش سهلة، بحاول فيها اتعود على بعدك، بصبر قلبي وبقول هي مستاهلة، يومين اتنين وهنساكي وعيش بعدك. يومين بيروح ويجيبوا في يومين تانيين، ومش بنساكي ولا هنساكي بعد سنين. بقول مرتاح وانا كذاب، ده انا بعدك بموت سايباني بس لمين. وحشيني وقلبي يتألم، واغمض عيني ابص الاقيكي قدامي، وفوق وتريني طول الوقت ده بحلم، وعالحال ده بعيش في البعد ايامي. ليالي بتوحشيني وقلبي وغمض عينا بص الاقيكي قدامي، وفوق وتريني طول الوقت ده بحلم، وعالحال ده بعيش في البعد ايامي. يومين بيروح ويجيبوا في يومين تانيين، ومش بنساكي ولا ساكي بعد سنين. يومين بيروح ويجيبوا في يومين تانيين، ومش بنساكي ولا هنساكي بعد سنين. عايش في عذاب بقول مرتاح وانا كذاب، ده انا بعدك بموت سايباني بس لمين.